نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 21 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تطالب الخائنة باك كون هي بأن تتلقى الفحص من المحكمة الدستورية. ذكرت فيها أن باك كون هي تحاول تأخير المحاكمة بكل الوسائل والطرق حتى يجري إعلان الحكم بعد يوم 13 من أدار المقبل، وقالت إنه لمن أمر مخطئ في الحساب أن تعقد باك كون هي رجاءها على انبعاثها فيما تخلق الرأي العام بتعبئة المنظمات اليمنية المتطرفة من جهة، ومن جهة أخرى تؤخر المحاكمة بحجج مختلفة. وأكدت أن باك كون هي عليها أن تستيقظ من الوهم البليد وتحضر المحكمة الدستورية لتتلقى الفحص منها.